بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده واضح؟ مش عارف، الصوت عندي بايظ. سامعين حضرتك كده يا دكتورة؟ اتفضل. طيب الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا الوقفات التدبرية مع سورة الانشقاق. كنا بفضل الله عز وجل وصلنا للآية رقم 9. النهاردة إن شاء الله نحاول نكمل بقية الآيات، نقرأ الآيات ونحاول نتمها إن شاء الله. يقول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. قلنا أن الصورة في الأول كانت بتتكلم عن شيء من القضايا الكونية علشان تؤكد على مقسم عليه، وهو أن الإنسان يعود إلى الله عز وجل فيسأل بين يدي الله عز وجل في يوم القيامة ويحاسب على مقتضى ما كان يفعله طول حياته. وعلى طريقة القرآن المثاني اللي هو يذكر هذا ويذكر ذاك، وحال أولئك وحال هؤلاء أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم، أصحاب الطاعة وأصحاب الفجور، برضو ذكر لنا الحالين كبيان لأنواع الكدح المختلفة والعمل المختلفة التي يعاينها الإنسان طول حياته، وبعدين دي هتحدد موقفه بقى في آخرته. كانت المرة اللي فاتت الموقف الأول مع أصحاب الفضل، أصحاب الخير، أصحاب السبق، أصحاب النعماء، الذين من الله عز وجل عليهم بالعمل ومن عليهم ثانيا بالقبول، لأنه الإنسان بيعمل من توفيق الله عز وجل له ويقبل من منة الله عليه، والخير كله بيديه سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل منته على هؤلاء أنهم يؤتى الواحد منهم كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا. وقلنا في قضية الحساب اليسير أنه بالنسبة للسابقين والمقربين الحساب اليسير هو العرض، وده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. بس في أصناف أخرى زي أصحاب اليمين عموما اللي هم ممكن يحاسبوا لكن يقول أمرهم إلى الجنة، إنما أصحاب الحساب اليسير في شرح النبي صلى الله عليه وسلم لها هو المقصود به العرض زي ما احنا ذكرناه. وينقلب إلى أهله مسرورة بعد ما العبد ده يعني يلقى ربه ويحاسبه ربه سبحانه وتعالى عما في كتابه ويسأله ويستره يختم الأمر بالعفو والصفح الجميل عنه، يعود هذا الإنسان بعد لقاء ربه سعيدا مسرورا منشرح الصدر إلى أهله على كل أنواع تأويلات العلماء في قضية أهله، يعني أهله من الصالحين والطائعين، من أهله الحقيقيين من أهل الدنيا، أو أهله من نسائه من الحور العين والولدان، أو أهله من أصحابه في موقف القيامة من المؤمنين والأتقياء. المهم أنه هيعود إلى الذين يشابهونه في الخير، ويعني يسعد بهم ويأنس بهم ويسر بهم. النهاردة بقى معانا اللقطة التانية، أو يعني القسم التاني من البشر، اللي هي النوع الآخر. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند وينقلب إلى أهله مسرورا، وقلت أنا مش هفتح في اللقطة التانية استبقاء للسعادة في القلب اللي بتحصل لما الإنسان بيبتدي يتكلم عن الجنة ويحس بشيء من الأنس والسرور. النهاردة يعني شئنا ما بينا كطريقة القرآن هنتكلم عن النوع التاني. وقبل ما أقول النوع التاني، البديهي جدا والسوي جدا والانتفاع الحقيقي جدا من الشرح إن يطلع خايف. يعني أنا لو ما طلعتش خايفة يبقى في حاجة غلط، لأن إحنا بنتكلم على الصنف الآخر الذي يخوف الله عز وجل به العباد، النوع الآخر الذي يعاقبه الله عز وجل ويبغضه الله عز وجل ويطرده الله عز وجل، اللي هو من أول: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. الآية معانا بتبتدي وأما من، وأما من ده علشان بقى إيه القسم الثاني، زي ما ذكرنا أما الأولانية فأما الثانية وأما من، البديل بقى اللي هو الصنف الآخر. الصنف الآخر هنا برضو هنبتدي من نفس اللقطة. أنا قلت إن لقطات القيامة كثيرة ومتنوعة، وفي لقطات عند البعث وعند الحشر، الحشر فيه يعني صور متنوعة جدا من حشر الناس، في العرض، في الوزن، في تطاير الصحف، في لقطات كتير قوي. اللقطة اللي جاية معانا هنا اللي بادئ منها الكلام هي لقطة إيه؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت هي لقطة تطاير الصحف وتلقي كل إنسان كتابه، وقلنا ان دي الموقف ده من المواقف اللي محدش بيعرف فيها حد، من كتر ما الانسان مركز في نفسي، نفسي نجاتي انا اولا، وبعد ما انجو ابتدي ادور على غيري، فبيبقى كل امرئ ينسى خليله وحبيبه ورفيقه، وكل واحد يبقى منشغل بامر نفسه باقصى طاقته. في اللقطة تطاير الصحف دي والكتب البني آدم تبتدي تتنزل عليه من السماء، ويبتدي كل واحد عايز ياخد كتابه بيمينه، لأنه دي بداية علامات الخير، دي تتمة بشارات القبر، دي أمان إنه العرض بعد كده والوزن بعد كده والحساب بعد كده كله هيبقى حلم، فحلم السعادة لكل واقف في موقف تناثر الصحف وتطاير الصحف انه يتمنى انه ياخدها بيمينه. فالعبد الكافر او المنافق او مرتكب ما يستحق عليه العقوبة يؤتى كتابه بشماله. وفي الموطن اللي معانا قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فالعلماء قالوا هو وراء ظهره ولا بشماله. والحقيقة أنا لا أجد أبدا، لأنه ده نقل عن بعض الناس اللي هم تعرفين دايما المستشرقين ومن شابهم بيحاولوا يصطادوا في الماء العاكس، فيحاول يوهم إن في تعارض أو يوهم إن في إشكال، وسبحان ربي العظيم مع أي ذرة فهم وتأمل تجد إنه لا إشكال خالص. صحيح في أشياء بتحتاج العلماء الجهابذة لحل الإشكال، لكن في حاجات بتبقى واضحة زي دي مثلا من المواطن اللي ما فيش فيها إشكال، يعني كيف ترى فيها إشكال؟ الآية اللي بتقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بتتكلم عن مكان تلقيه الكتاب، والآية اللي بتقول وأما من أوتي كتابه بشماله بتحدد نوع اليد اللي هتاخد الكتاب، فما فيش تعارض خالص. لأنه اللي بيحصل اللي العلماء ذكروه بقى في البيان للشرح، قالوا أنه الكافر يضع، الكافر والمنافق اللي عارف، عارف منين؟ ما هو كان في القبر حضرتك، وطول ما هو في القبر ما هو بيعذب، وطول ما هو في القبر وهو شايف مقعده من النار، وطول ما هو في القبر شايف العذاب الذي هو فيه، وهو بيبعث وهو بيحشر. ما هي كل اللقطات السابقة تدل على هذا الخذلان وتدل على هذا العار، لكن يبقى بيحاول، وهيفضل الكافر والمنافق يحاول لحد ما يترمي في النار. زي ما قلنا قبل كده مثلا في موقف الشهادات، وانه المنافق يقول انا مش راضي بشهاده الملائكه، انا مش عاجبني شهاده الملائكه. فالحديث اللي اضحك النبي صلى الله عليه وسلم من شده فعل الله في هذا العبد وشده لؤم هذا العبد. فالله عز وجل يامر لسانه انه يسكت، ويامر اعضاءه انها تتكلم، فتبتدي اعضاءه تصدق كل اللي الملائكه قالوه. فدي برضو من ضمن المحاولات المستمرة والمستميتة لإنقاذ نفسه. ومتصور أنه بيحاول ينقذ نفسه من ما اكتسبه في الدنيا. الحقيقة أن الآخرة ليست محل إنقاذ، وليست محل فعل، وليست محل عودة ولا أوبة، لا لا، دي محل محاسبة بقى. فخلاص يعني بتاخد حسابك على مقتضى معمل. فالمهم أنه هو من ضمن محاولات إنقاذه يبتدي يحط إيده الشمال وراء ويسيب يمين قدامانية كده وسايبة وطليقة ومفتوحة، يمني نفسه انه بدم دي مطلوقة وقدامي، اللي هي اليمين قدامي وسايحة كده وسرحة في ايدي وبراحتي، همد ايدي اخد الكتاب على طول. برضو لنظريته في الفهلوة والسيطرة والتحكم المطلق، ومتصور ان هو زي ما كان بيعمل هنا في الدنيا وفاكر نفسه سيد الكوكب، برضه متصور انه في الاخر هيعمل كده، وقال يعني هيتصرف. ولذلك تجدي معظم مواقف الكافر والمنافق في الاخره يجمعها اللؤم والخسه، يعني هو انسان خسيس دنيء، يعني حتى ما بيحاولش يستغفر، لا ده هو بيحاول يشغل الفقاقه بتاعته في ازاي يتخفى، ازاي يستخبى، ازاي يكذب الشهود، ازاي يغطي الادله كده يعني. فمن ضمن المنظومه يروح مادد ايده اليمين قدام كده ومخبي ايده الشمال ورا ظهره. ده اللي العلماء قالوه في الجمع بين الآيات، وهو جمع مستقيم جدا مع ما بينته السنة وبينه القرآن من طبيعة نفسية وعقلية هذا الإنسان المنافق يعني الخسيس النفس. فيبتدي يرجع إيده ورا ظهره كأنه بيخفيها، كأنه بيداريها، كأنه مش عايزها هي تتحرك خالص وبيلغيها. فيتفاجأ إن الكتاب يروح له هناك ورا ظهره عشان يلزق في شماله، لأنه مراد الله عز وجل كائن، وتقييم العبد وحال العبد يقع على سبق عمله كما أراد الله عز وجل يقين. يعني ده إنسان عاصي وقضى عمره كله في المعاصي، ما يجيش بقى يشتغل شغل الفهلوة في الآخرة زي ما كان بيشتغل شغل الفهلوة في الدنيا. أنت عارفة أن في كتير من الناس بتعيش بنفس طريقة الفهلوة دي، اللي هي ومتصور أنه الآخرة برضه هتتخذ بالفهلوة. اليهود زعماء هذه المنظومة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لا ده احنا حاجة خاصة، احنا أبناء الله وأحباؤه، فمهما نهبب هي مجرد لسعتين نار وهنمشي كم يوم وهنمشي. والحقيقة هذا افتراء واجتراء وسوء أدب على الله عز وجل إن هم يتقولوا مثل هذا القول الذي يجعل يعني عدل الله منتقص، وهذا شيء من البشاعة بالمكان. لكن هي دي طبيعة العقلية الفاسقة المجنة التي تريد أن تدير المسألة بطريقتها. موجود في النماذج دي في حياتنا، نفس النموذج بتاع فوتيا وكتابه وراء ظهرك، نفس الفكرة، نفس قضية إن هو فاكر إنه هيجيبها بالفهلوة، فاكر إنه هيجيبها بالدراع. أنا شفت ناس والله ما بهزر، مثلا وأظنكم شفتوا زي مثلا واحد طول عمره عايش من الربا والرشوة والسرقة والفسق والفجور، وبعدين يجي يبني جامع، يعني هو فكر ان هو لما يبني جامع كده بقى يخش الجنة، وحجز بقى لان بنى لله مسجدا فخلاص بنى الله بقى وهيخش الجنة وبيته. انت بتتعامل مع رب يخادع؟ يعني انت متصور انت هتخدع ربك؟ يخادعون الله وهو خادعهم، انت متصور انت هتخدعه؟ ده بالعكس، ده بالعكس، ده هو اللي هيستدرجك الى النار بهذا الفعل الذي فعلته. انت كتير من الهجاصين والرقاصين والفقاصين ويبقوا طول السنة مقدينها بالطول والعرض فساد وفسق وفجور وقلة أدب وسفالة، ويروح خبط عمرة في رمضان وممكن يخبط له حجة كمان، وبعدين يقول لك أصل العمرة في رمضان بتكفر والحج بيكفر من نفسه، يعني بيخش على الذنب يغسله كده غسالة أوتوماتيك. لا حضرتك ما بتكفرش إلا بالتوبة، والتوبة تساوي ندم، عدم عزم على عدم العودة، ندم على ما فات، إقلاع فعلي ومباشر. إنما واحدة راحت ترقص في في في في في مش عارفه اسمها ايه، ليالي الملاح والحاجات اللي بيعملوها، وبعدين بالمره بقى بعد ما بعد ما تخلص النمر بتاعتها او قبل ايا كان، تروح فايته على الحرم كده وعامله لها عمره. يعني هل يظن، هل هذا تصور الانسان؟ انت متصوره كده الانسان يفضل يعك ويعيش في الفسق والفجور وبعدين يروح خبط حاجه كده في الاخر يقول لك علشان ربنا يغفر؟ تقولي لي ثانيه واحده، ثانيه واحده، انت كده بتقنطيني، انت كده بتقولي ان انا لا يمكن اما اكثر من الذنوب والمعاصي عمر رب، يعني عمر ربنا ما يغفر لي، عمره ما يحصل ان انا احصل المغفره؟ طب بس ده يتعارض مع النصوص، الحديث بتاع وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك، حديث عمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يجوب ما قبله والتوبه تجوب ما قبلها، ده يتعارض؟ لا ما يتعارضش. ليه؟ لانه في فرق شاسع بين اللي احنا بنتكلم عنهم وبين اي حد بيغلط ويذنب ويعصي وان وصل الى يعني قعر الفسق والفجور الا انه يتوب ويطلع. انما احنا بنتكلم على انسان لئيم متصور انه يعرف يخادع، انه يفضل على ما هو عليه ورايح جاي يعمل له حاجه هو يظن انها بتكفر فشغال كده، وهو لما يتوب بعد ما بيتوبش. لانه في فرق شاسع بين الانسان الصحيح السوي اللي فيه خير لما بيذنب زي ما النبي قال خلق مفتنا توابا، يذنب وبعد ما يذنب يحس بحرقه الذنب ويحس بالالم وبيحس بالمراره ويبتدي يستغفر ربنا ويستشعر العقوبه القلبيه والعقوبه الربانيه اللي موجوده في حياته، فيبتدي يستدرك ويرجع ويستغفر ويقول يا رب توب علي انا تائب انا صادق في التوبه، ها، وممكن بعد شويه يقع تاني مفتنا توابا، لكن كان ساعتها صادق، كان بجد صادق، كان بجد تائب. وبين انسان يخادع الله عز وجل بيعمل العمل اللي يعتبر علامه على التوبه وهو قلبه مش تائب. انا شفت حد كان مشير حاجه كده على تويتر، واحده مثلا ممثله او ما شابه في قلب الكعب، قاعده في قلب الكعبه وبعدين متصوره وهي بتشير مثلا او بتنشر اعلان لحاجه فاسقه من اللي هي عاملاها، فيلم او مسلسل او مش عارف ايه حاجه كده. يعني انت لما تيجي تتاملي في الموقف تحسي ايه البجاحه دي، ايه اللي تلاقيها دي؟ يعني انت في حرم الله عز وجل ومشترئه بالمجاهره بالدلاله على فسقك وعلى فجورك، انت مش مكشوفه. طب انت قاعده في الحرم بتعملي ايه؟ ما تمشي. انت قاعده في الحرم بتعملي ايه يا شيخ؟ ما تقومي تمشي بقى. فيا جماعه التوبه عباده الاصل فيها القلب، ولذلك ليس من صلاحياتنا ان نحكم على احد انه تائب ولا لا، لكن صحيح في علامات ظاهره تدل على التوبه، في علامات اقلاع مباشر عن الذنب، في ندم حقيقي عن الذنب. ما فيش واحد يكون تائب من الذنب وعمال يقول ده انا ذنبي كان تحفه، ده انا ذنبي كان روعه، ده انا كنت بنبسط بيه قوي، ده احلى ذنب عملته في حياتي. ده انت مش بتتوب، انت بتستقبل. انا كنت دايما اهزر في درس التوبه واقول في عصاء يحال للتقاعد فبيبطلوا لانهم وصلوا لسن المعاش مثل انهم تابوا. في كتير من الممثلات والرقصات والهجصات بيقلعوا مش عشان هم تابوا، لا عشان خلاص ما عادش حد يرضى يبص عليها، تعبرت وفشولت بقى شكلها وحش فما عادش حد، فهي بتغطي القرف بقى، بتغطي القرف. فده دي مش توبه يا جماعه، دي مش توبه خالص. تقولي لي احنا هنحكم على اللي في قلب الناس؟ لا، في اشياء في الظاهر بتبين الحكم على القلب ده عبر ما يصدر على اللسان ويصدر في الجوارح ويصدر في الاعضاء. ولذلك العلماء بيقولوا ان المجاهره بالذنب حاجه كبيره تدخل على الذنب، استحسان الذنب، السرور بالذنب، التعلق والدلاله على الذنب، في حاجات مشكله كبيره جدا تقدح بقوه، بقوة مش بهزر، تقدح بقوة في زعم، في زعم التوبة. يعني انت لما تشوفي مثلا واحدة بتدل بنتها ها وبتساعدها على ان هي تكمل مسيرتها في الفسق والفجور، اللي هي الغريبة يعني اللي هي اعتزلتها، طب انت اعتزلتيها بقى ولا اتحلت لسن المعاش زي ما بقول. فسبحان ربي العظيم وسبحان الله، احنا في هذه الايام كل شويه تلاقي واحده من الذين كانوا يعني ظاهرهم شيء من التوبه والكلام من ده بداوا يعودوا وينتكسوا ويخلعوا حجاباتهم ويجلعوا، يعني يأبى الله الا ان يطهر صف، يطهر الصف. وعلى فكره دي سنه مضطرده، مش علينا احنا خصوص، لا هو دايما كده. ازمنه الاستضعاف وازمنه الاضطهاد تنفي الخبث وتنفي الدخن وتنفي النفاق كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. هي كده أزمنة الاستضعاف وأزمنة القهر، ما تلاقيش معاه نفاق وينافقك ليه، بينما أزمنة الاستعلاء أو القوة أو إن يبقى لك وضع أو إن يبقى لك يعني حاجة كده. يعني طبعا ما في شك إن المرحلة اللي إحنا فيها، لو أي حد عايش يعرف إن المرحلة اللي إحنا فيها إذا مقارنة مثلا ب 30 سنة ولا 20 سنة فاتوا، تحس إن أو ولا 10 سنين فاتوا ولا حاجة، تحس إن دلوقتي لا، في ضغطة شديدة، يعني في ضغطة شديدة في كل العالم، مش في بلد دون بلد، لا في العالم كله. انت غمضي عينك فتحيها كده، تحس ان انت، انا واحده من الناس احيانا بحس ان انا ما عادش قادره اعيط، فاعيط على ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، يعني بحس ان احيانا ما عادش فيها صحه للعياط والله. يعني امسك الصين اقعد اعيط، امسك اللي في السويد اقعد اعيط، امسك اللي في الهند قلبي يتقطع، امسك اللي في فلسطين، قصه الولد الصغير اللي لسه 7 سنين من كتر الجري من الخوف جاله سكته قلبيه مات، انا كل ما اشوف صورته افضل اعيط، يعني افضل عايز اقول له يا قلبي يا ابني غصب عني، يا قلبي يا ابني انت ذنبك في رقبتنا. يعني فعلا صدقا ربنا يغفر لنا ويتوب علينا ويغفر لنا الذنوب. يا جماعه الله لا يخادع، يعني انا دايما بحس انه اهم وسيله للمصداقيه للجوء الى عز وجل انك تبقى صريح وصادق. بلاش شغل الحلق حوش ده في التوبه، بلاش اللعب ما ينفعش كده خالص. لما تتوب توب بجد واصدق الله عز وجل في التوبه واقبل على الله عز وجل في التوبه، عشان صدقني انت الخسران لو قررت تلعب لعبه الخداع، والله ما هتقدر، والله ما هتقدر خالص. لانه شوفي ربنا في الايه قال ايه، يخادعون الله وهو خادعهم. انت متخيله هم شغالين في المخادعه بالمضارع او شغالين، لكن الحقيقه ان اتحسم الامر، هم اللي هياخدوا على قفاهم، هم اللي هيخدعوا، هم اللي في الاخر هيتفاجئوا بالنار. يعني خادعهم سبحانه وتعالى، موقعهم في عكس ما ارادوا. هم ارادوا بهذه المخادعه ان يصوروا نفسهم على انهم التقاه والصالحين والاتقياء وحمله الدين ومش عارف ايه، سبحان ربي العظيم، مخادعه لله عز وجل، فيخدعهم الله عز وجل، يوقعهم في شر اعمالهم سبحانه وتعالى، اما ان يفضحهم في على يفضح سريرتهم ويحولها الى علانيه في التو والحين، او يستدرجهم الى النار يوم القيامه. اللهم سلمنا وجميع المسلمين. فقضيه اللؤم اللي عمله هذا الكافر والمنافق هي على دماغه في الحقيقه، لانه انت متصور ان انت لما تخبي ايدك ولا ظهرك خلاص كده الكتاب مش هيجي في شمالك. انت بمثل هذه الدرجه من الخسه والدناءه في تصورك لإلهك يا اخي، عيب يا اخي، ده انت ما تتصورهاش لحد عادي، يعني لاي شخص عادي عنده قوه لو خبيت ايدك قال، يعني عارفه لما الاب يجي يضرب ابنه وبعدين الواد يعمل ايه، احنا كلنا كنا بتشوفيها في المدرسه، حتى لو انت مش الطالب اللي بتضرب، يعني الحمد لله ما كنتش بتضرب، بس كان معنا زمايلنا بتضربوا، فتلاقي الواد يعمل ايه، يحط ايده وراه، فكان الاستاذ يقول له ايه، يقول له انت فاكر ان انت لما تحطها ورا مش هعرف اضربك، يلا، ويعتبرها مهينه، ازاي انت فاكر ايدك ورا مش عارف اضربك، ده انا افتح مش عارف ايه. طبعا شفتيها، لانه هي فعلا كده، هي كانك بتستقل قوته وبتقول لو خبيتها مش هتطولها. شوفي خبث ودناءة المنافق والكافر في ظنه بالله عز وجل، كيف يظن بالله السوء، يظن بالله عز وجل انه مجرد انه يحط ايده ورا ظهره هيهرب من اخذ كتابه بشمال، لا لا لا لا لا، انت فاهم غلط، قضيتها غلط وبتكملها غلط. المهم عشان نكمل الايات، واما من اقول بس في المشهد مرعب، وبصراحه اسقاطه على افعالنا في حياتنا بتحس ان هو مش عايز اقول يعني واقع 100%، يعني الا من رحم الله وقليل ما هم، مساله الاحتيال ها وسوء الظن بالله عز وجل. فارجو من الجميع عشان نبقى استفدنا من الموضوع ده، انك لما تنطرح في التوبه بين يدي الله عز وجل انطرح بصدق واخلاص، ما تقوليش طب ما انا تبت قبل كده ووقعت، ما لكيش دعوه، خلينا في دلوقتي، توبي بجد وبصدق، من ربنا يكرمك تموتي على التوبه دي، حلم الحياه، يعني حلم الحياه ان احنا نموت تائبين مقبولين. فتوبي وتوبي حلو وتوبي بصدق، ما تعمليش زي الراجل ده، زي النوع ده، زي الصنف ده. واما من اوتي كتابه وراء ظهره، اللي هي في الايات التانية بشماله، اللي هي احنا فهمنا حصل كده ليه وعمل كده ليه، لانه دي طبعا مؤذنه ومبينه انه من اصحاب الجحيم وانه من اصحاب العذاب وانه من اصحاب السعير، لان دي العلامه الفاضحه المتممه والمكمله لما كان في القبر وفي عرصات القيامه قبل لقطه تطير السحب. هذا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره بشماله فسوف يدعو ثبورا، يدعو ثبورا أي يدعو بالهلاك والقطع كل أنواع الشرور على نفسه. يعني هو أقصى ما يستطيع أنه يعمله ساعتها أنه يتمنى أن لو لم يكن شيء. فسوف يدعو ثبورا أي يدعو بالهلاك والويل على نفسه، وثبوراه وهلكاه ومصيبتاه، وأي صورة من صور الدعاء على النفس. والحقيقة منظومة الدعاء على النفس منظومة شيطانية، ولذلك تجد المسلم الصح اللي رباه الإسلام صح عمره ما يدعي لا على نفسه ولا على أهله ولا على من يحب أبدا. ليه؟ احنا اخبرنا بهذا في الشرع، انه لا تدعوا على انفسكم ولا على اهليكم، ممكن تصادف ساعه اجابه فالانسان يندم ندم شديد. فالسنه انه الانسان لا يدعو على نفسه ولا على اهله، ولا انما ممكن يدعو من باب الولاء والبراء على اعداء الدين وعلى الذين يؤذون المسلمين، صح، من باب الولاء والبراء. انما المسلم قلبه ما يجيبوش انه يدعو على حد مسلم من قرايبه ولا من اصحابه ولا من معارفه ولا من المسلمين عموما، يعني في العاده قلبه ما بيجيبوش، فما بالك بقى لما يبقى اولاده ولا نفسه ولا ابوه. وللاسف الشديد دي منظومه مغلوطه وثقافه منتشره. يعني برضو احنا احيانا بنقعد نقول المصريين حلوين، بس في الحته دي بقى مهببه لا مؤاخذه، يعني ان هم احنا في في في في جنوح الى الدعاء على النفس وعلى الاولاد. دي ثقافة وحشة جدا موجودة في مجتمعاتنا، وإحنا زي ما بنمدح بنبين برضو الغلط عشان نصلحه. كثير من الأمهات، أنت يا إلهي ربنا مش عارفة ياخدك. أنا شفت أمهات بتدعي على عيالها تقول لها ترجعي مفضوحة، مش عارفة عربية تصك ما يلموا منك حتة، يتشل مش عارفة، أدعية أدعية أدعية. أنت أنا كنت أحيانا أسمع الدعوة والله جسمي يشيل، أنا ماليش علاقة بالموضوع اللي أنا هي ولا أعرفها، بس وانت معدية كده تسمعي الدعوة جسمك ينتفض، تدوري إزاي قلبك جابت يا ظالمة يا مفترية تقولي الدعوة دي، أنا مش قادرة مش قادرة أتصور. وتطلع بنتها بالخيبة، تطلع بنتها ولا اختها ولا صاحبتها اللي مقموصه منها عملت كده. وبعدين بقى منظومه الام المضحيه اللي فاكره نفسها جدعه الزمان تقول انا مش هدعى على عيالي، انا هدعى على نفسي، يا رب خدني، يا رب اموت حالا اهو، يا رب اقوم تلموا مني. ايه يا مدام في ايه، انت عبيطه ولا ايه؟ واحنا نعالج العمى بعمى تاني؟ نعالج البله ببله اشد منه؟ يعني ازاي يعني؟ دي منظومة المتخلفين، إنك تدعي على نفسك وتدعي على من تحب أو تدعي على من لا يستحق الدعاء. إزاي تعمل كده؟ إزاي؟ لا يجوز للإنسان إنه يفعل هذا. أبشع أنواع الدعاء اللعنة، خدي بالك بقى، أبشع أنواع الدعاء على النفس أو على الغير اللعن، لأنه ده ملوش حل. اللعن ده مصيبة، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فلما يقول له الله يلعنك، الله يلعن اللي خلفوك، أو يلعن، ممكن من سوء الأدب أنه يمتد الإساءة للميتين. يعني واحد يقول يلعن ميتين، طب أنت مالك الميتين؟ يا حاجة غريبة جدا والله، يعني انت مش مكفيك اللعن اللي انت سقطته على الحيين، كمان بتتمادى بطغيانك على لعن الميتين، انت مالك؟ اعوذ بالله. وانت عارفه سبحان الله، انا قلتها قبل كده، انه اللعن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اللعنه دي لما بتخرج بتبتدي تدور على المرصوده له. واحد قال الله يلعن فلان، او الله يلعن الالم ده، الله يلعن المحمول ده، فتبتدي تروح على الحاجه اللي هي مرصوده لها، فان استحقت اللعن وإلا تحور فتعود على قائله. يعني اللعنة لقت الشخص أو الشيء فعلا شرير ومؤذي تقوم تلزق فيه، لا هو مش مستحق للعنة، ترجع للقائلها. يعني شوفي الإنسان كم يضر نفسه ويهلك نفسه، وكل اللي أنت بتلعنيه مستحق للعنة. يعني الولد اللي ما عملش الواجب يستاهل أنه يتنرفز عليه ويتقال له الله يلعنك؟ ليه هو ما عملش الواجب دي تدخل النار يعني؟ كفر؟ هي يعني خلاص بقى من المنافقين نفاق اكبر عشان ما عملش الواجب؟ ما ان شاء الله ما اتعمل الواجب، ايه المشكله يعني؟ ما عملتش الواجب اخص عليك، انا زعلانه منك، انا مخصماك والله، ما انا جايبه لك شوكولاته مثلا، او حل الواجب وانا جايب لك شوكولاته تمشي، انما الله يلعنك. ومش بس انت عارفه الستات اول ما بتسخن يلعنك، وانت وابوك وستك وام ابوك كمان، يعني عشان ترش بقى رشه يعني تسكت. ها، فالمساله دي خطيره يا جماعه، حتى لعن الاشياء. وانا قلت قبل كده الحديث لما المراه لعنت الدابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في رحله من الرحلات، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تتبعن ناقه ملعون، نزلوها، سيبوا الناقه تسرح كده في الباديه الوحيده، ركبوها في اي حاجه الست دي، لكن ما ينفعش تمشي معانا في القافله ناقه ملعونه، ما ينفعش، ما نقدرش، ما نتقبلش هذا الشعور بمصاحبه اللعنه والملعونين واهل اللعنات. فما ينفعش ندعي على نفسينا خالص، لان دي ثقافه الكافر، ثقافه المنافق. المؤمن ثقافته دايما بيدعي لنفسه ولحبايبه، وزعي الدعاء، انت مش خصص عليك حاجه، على فكره الدعاء مش هديه منك يعني، لا، ده انت بتاخدي عليه حسنات، لانه سبحان ربي العظيم، ربنا قادر انه يعطينا الاشياء كلها من غير ما انت تدعي. انا واحده كانت بتقولي انا دعيت لك، وبعدين يعني ماشي دعيت لي ايه؟ فبتقولي خساره فيك الدعاء، خساره فيك الدعاء. انت بتهزري ولا ايه؟ وانت اللي بتوزعي؟ انت فاهمه غلط يعني، انت فاهمه المنظومه غلط خالص. لا، هو ربنا عطاء، وعطاء الله سبحانه وتعالى، ده بالعكس، ده انت خدتي الثواب بسبب انك انت تعبدتي عباده الدعاء. الدعاء ده عباده لله عز وجل، مش صكوك انت بتوزعيها من جيبك. فنتعلم ثقافه الدعاء لانفسنا ولغيرنا. للاسف الشديد كانت ثقافه موجوده عند الناس بتاعت زمان، يعني انا اذكر جدتي الله يرحمها رحمه الله عليها، وعلى موتنا وموت المسلمين، وعلى ابي واحبابنا والمسلمين يا رب العالمين، كانت ما ثقافتهم كده، ما بتطلبش من حد حاجه الا ما تقول له، لدرجه ان الواحد وهو صغير كان متصور انه هو ليه كده، هو احنا شحاتين ولا ايه؟ هو انت ليه بتعملي كده؟ تركب تاكسي يصلح حالك يا ابني ودي لي كذا. ها، مثلا تطلب من حد بيشتري عيش، فتجيب منه العيش تقول له الله يكرمك اديني كذا، ها الله يصلح حالك يكرمك اديني كذا. كانت ثقافه مشهوره جدا ومنتشره جدا، دلوقتي بقت ياي سوري اكسكيوز مي جيف مي سام، يا اختي ما تكلمينا النبي عربي زي ما بيقولوا، كلمينا عربي واستخدمي الفاظ حلوه، انت بس يا طب ما تقولي لنا كلمه حلوه كده بس، لو سمحت الله يكرمك، لو سمحت الله يصلح حالك. وخصوصا انا باكد اهو، وخصوصا مع اولادك واهلك وزوجك وحبايبك، ده دعاء افرض ساعه اجابه، وبدل ما ابنك تقولي له امشي يا ابني كذا في كذا، كتك ده يا تاخدك ومش عارف ايه، وتجيلي متقطع وفي الاسطوانه ديت، لا تقولي له الله يصلحك، الله يهديك يا ابني، روح هات كوبايه الميه، الله يصلحك يا ابني، حل الواجب. اخواتي اللطيفه قوي بتقولي بصي يا دكتوره، انا ببقى اول ربع ساعه وانا بنعمل الواجب ببقى زي ما انت بتقولي كده، الله يصلحك الله يهديك، ربع ساعه بس، بقى بعد نص ساعه اقسم بالله بشد في شعري وبزقل بالشباشب، ببقى خلاص خرجت من شعوري، بس طيبين بقى عشان العام الدراسي الجديد. طب هو عموما زقل الشباشب اهون من الدعاء، مش انت عارفه يعني انت لو زقلتيه بالشبشب اهون من انك تدعي عليه، الشبشب ديته ايه؟ هيعلم في جلد احمر. انما الدعاء ممكن يقطمه وممكن يرجعه جثه حضرتك. وان كنت انا برضو بقول يعني ما فيش حاجه تستاهل انك تضربي بالشبشب ابنك، ما فيش حاجه تستاهل يعني، ليه تضربيه بالشبشب؟ سددي وقاربي، انما ممكن تزعلي، ممكن تخصمي، ممكن تتقمصي، ممكن تخوفي. اللهم ربي لنا أبناءنا واجعلهم صالحين، اللهم اقدر لهم أحسن تعليم وأحسن رفقة وأحسن صحبة، دبر لنا ولهم كل أمر ديننا ودنيانا، اللهم أمين، اللهم أمين. عارفة أن النهاردة أول يوم في الدراسة، وأنا أصلا كنت قاعدة أقول أعتذر ولا ما أعتذرش، بس استعنت بالله عز وجل وربنا يسر لنا الدخول هو، لأنه أول يوم ده بيبقى له دربكته، أنا عارفة، فأسأل الله عز وجل أن يأجرنا ويجعلنا مثابرين كده على الحق ومرابطين عليه، اللهم أمين يا رب العالمين. الشاهد فسوف يدعو ثبور، هي دي منظومته وطريقته، هيفضل بقى يا لهو يا حسرتي يا دهيتي يا مصيبتي، وهي على فكره دي كلها دعاوي بالضياع، لان الناس بتتصور ان دي استغاثات او حاجه يعني تنفيس على النفس، اوعي تقوليها يا مصيبتي يا دهيتي يا لهوي يا خرابي يا مش كل ده معناه، يا هو ده يدعو ثبورا، يعني يدعو بالويل والثبور، يا ثبور حل علي، يا خساره حل علي، يا له هي يا لهو ويا يا دهيه ويا مصيبه ويا خراب. شوفي انت عماله تجيبي على نفسك ايه؟ ليه ليه ليه؟ ليه تعملي كده؟ قولي انا لله وانا اليه راجعون، يا رب يسر لنا كل امر عسير، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اهدينا، اللهم اصلحنا، يعني اللسان اللي يطلع دي يطلع دي، رجاء رجاء رجاء. لا لو زهقتي خالص يبقى اللهم احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم ارزقنا يا رب طيب الكلام وارزقنا عفة اللسان، اللهم امين. فمنظومة الكافر الفاجر يدعو ثبورا، يبتدي يدعي على نفسه بالويل والهلاك، هو الحياة ده مناه أمنية حياته أنه يبقى زي البهائم كده، لا عذاب ولا مساءلة ولا حاجة ويخرج منها على كون ترابة. لكن زي ما ربنا قالها في سورة النبأ، وإحنا كنا شرحناها في الأول خالص، إحنا بادئين من النبأ، يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يعني يتمنى لو كان ترابة، يعني ده أمله. بس الحقيقة أنه لا، الآخرة دار خلود أبدي فيما أنت عليه من استحقاق، إما أن تكون مع أهل النعيم أو تكون مع أهل الجحيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بنفس منظومته الفاسدة فسوف يدعو ثبورا برضو بنفس إلفه للدعاء على نفسه وعلى غيره، ويصلى سعيرا. يصلى سعيرا، يصلى التصلية اللي هي الشوي الحر، يصلي النار يعني يشعللها ويحرقها. سعيرة أي نار مشتعلة، وده اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار الثابتة، الجهنم والحطمة والسعير. السعير وصف، الاسم يعبر عن وصفها إنها مستعرة مولعة يعني شديدة الحرقة، تحرق بشدة. فهذا العبد الذي استحق هذه العقوبة هيتشوف جهنم، كأن الآية بتقول هيفضل يعذب بنار السعير ويشوى فيها ويعالج كل أنواع الحروق والحرارة والماء المغلي والحميم والزقوم وهلم جرة من عذابات النار المحرقة، ويصلى سعيرا. ويكفي أنك تعرفي في السعير أنها الدار التي أعدها الله الذي هو على كل شيء قدير، الذي يملك خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، أعد هذه الدار لمعاقبة أعدائه. شوفي يعني لك أن تتخيلي مع طلاقة العظمة ووجود البغض، يعني يبغضهم سبحانه وتعالى لأنهم كفروا به سبحانه وتعالى، ثم يملك ويقدر أن يعذبهم على أقصى صورة من صور العذاب. أنا الحقيقة بحب دايما علشان يبقى عندي تصور حقيقي وفعلي لقضية النار إني أقرأ شوية. يعني أحيانا من أكتر الحتة اللي الإنسان بقلبه بيتوجع فيها اللي هي الكتب اللي بتتكلم عن التعذيب في الشيوعيات، لأن الدول الشيوعية ما فيش فيها أي منظمات حقوق ولا منظومات إنسانية ولا كلام من ده، كلهم بيساقوا بالحديد والنار. يعني فدايما تجد العذابات فيها اليد مطلقة، يمكن في الدول اللي فيها يعني شيء من يعني الرأي والرأي الآخر ممكن يبقى فيه شد وجذب وكده، إنما في الشيوعيات يعني لما تسمعي مثلا عن الاتحاد السوفيتي، تعذيب المسلمين فيه، تعذيب المسلمين في بلغاريا، تعذيب المسلمين في الصين، بتسمعي حاجات شعرك يقف بصراحة. أو لو تقرأي بقى في التاريخ برضو في محاكم التفتيش اللي عملوها في الأندلس قبل ما يحولوها لأسبانيا، صور التعذيب اللي عملوها ومارسوها على المسلمين الصادقين فيها، لدرجة أنه أسبانيا كلها لم يبقى فيها مسلم واحد، بعد ما كانت دولة كاملة مسلمة ما عادش فيها مسلم واحد، بقت بالحديد والنار تحول المسلم فيها إلى إما إلى ميت أو مقتول أو متنصر ظاهرا زي ما بعض الناس عملوها للأسف، أو هرب وسابها ومش من شدة العذابات الرهيبة اللي لو قرأت في الكتب هيحصل لك حالة من الرعب والخوف. وبعد ما بحس بحالة الرعب دي أقول وده في الآخر إعداد حد لحد، بشر لبشر، بشر ضعيف صحيح بيكره، بس حتى الكره في الانسان والبغض محدود. فازاي يتصور بقى الطلاقه قدره الله عز وجل اذا اراد ان يعذب اعداءه؟ ليس هناك بديل مطلقا عن طلب الامان من النار. اللهم قنا شر النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، لانه لا يتصور انك تعرف تخش النار وتاخد فرصه استراحه ريلاكسيشن فيز اي لقطه هدوء، مفيش خالص خالص خالص خالص. يعني التصرف ايه تجاه النار؟ انك ما تخشهاش على فكره، مفيش تصرف اخر. التصرف الوحيد الممكن تجاه النار انك ما تخشهاش، لانك لو دخلت لن تطيق. دي الدار التي اعدها ملك الملوك لتعذيب من عصاه، لتعذيب من ابغضه، يعني مش هينفع. فالتصور لقضية ويصل سعيرة أنا مش عايزة أروح، وازاي تجد الانسان دايما دايما دايما بيفكر في عقله دايما، ايه الحاجات اللي تقي من النار، ايه الحاجات اللي تعتق من النار. فاكرين لما كنا بنقول في رمضان اسباب العتق من النار دايما، وقضيه ان الانسان حاسس ان رقبته مربوطه في طوق كده، ما هو العتق من الرقبه مش في عتقه رقبه ليه؟ لانه كان العبد او الامه بيبقى فيه طوق في رقبته كده بتشد منه عشان يتباع، تتفك التوق ده خلاص بقيت حر، خلاص انت بقيت حر، فكأنك مربوط للنار ورايح، اول ما انفك خلاص انت اتعتقت من النار. فتجدي منظومة البحث عن كيف اعتق رقبتي من النار، قبل ما افكر في رقبة عيالي واصحابي وجيراني، الاول انا كيف اعتق رقبتي من النار؟ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وابنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وازواجنا واحبابنا وكل من له حق علينا وكل من احببناه فيك، اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. مساله فعلا مرعبه مخيفه، مش هتطيق الواحد مننا لو دخل يعمل صينيه بطاطس ولا حاجه مش هقول صواني فخمه ولا بطاطس بالفراخ اللي هي اي واحده ست بنت بتعرف تعملها، وحطيتيها في الفرن وجيتي بقى بعد ساعه انت موطيه عليها على نار هاديه كمان، وجيتي بعد ساعه فتحت الفرن فجاه تلاقي هب وصهد الفرن داخل على وشك مش قادره تستحملي، لازم تفتحي من بعيد لانك مش قادره، مش مش مش قادره تستحملي شده حراره النار، ده مجرد الهب وبس اللي طالع منه. فما بالك بقى عياذا بالله لو مثلا حله شوربه وقعت عليكي، اللهم احفظنا يا رب العالمين، بوتاجاز وهب في واحد، وكل ده عباره عن لعب عيال. يعني احنا لو جينا نشوف مثلا البراكين اللي بتفور، افران الحديد اللي بتاكل الحديد وتصهره، يعني الواحد انا شفت لقطه كانوا جايبينها لحاجه وقعت في قلب بركان، البتاعه اتفتفتت مجرد ما وصلت للسطح، دابت يعني دابت بجد. فالموضوع مش سهل ابدا التعامل مع النار على انها حاجه سيمبل وتتحاشى وهنعمل جلسات علاج من النار، لا حضرتك مفيش كلام من ده، اوعى تسيبهم يضحكوا اتسيبيهم يضحكوا عليكي ويقنعوكي ان النار لا مش لينا، امال لمين حضرتك؟ دي الكفار الخارجين عن المله، لا والله لا والله في مسلمين هيخشوا النار. اي والله في مسلمين هيخشوا النار. مش بس الكفار الخارجين عن المله والمنافقين نفاق اخبر، لا في مسلمين وبيصلوا وبيصوموا ويخشوا النار. مش بس اللي ما بيصلوش وما بيصوموش دي قصه ثانيه، لا وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا ها وهيخشوا النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور. الآيات اتكلمت على العقوبة في الأول، أوتي كتابه وراء ظهره فهيدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ما قالتش هو كان بيعمل إيه إلا في الآيتين اللي جايين، هو كان بيعمل إيه البعيد ده عشان يحصل له الحاجات الصعبة دي. اسمعي كده، قال إنه كان إحنا بنتكلم على اللي كان بيعمله، إنه ظن اللي كان ظنه في الدنيا، يعني هو كان بيعمل حاجة وهو ظانن حاجة، هم دول اللي جابوا له الكافية اللي هو فيه، هم دول اللي جابوا له الهم اللي هو كان فيه ده، انه يؤتى كتابه بالشمال ويدعو بالويل والثبور ويصلى بنار السعير التي لا يطيقها احد. كان بيعمل ايه؟ انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور. أنا بس عايزة أقول لازم تلتفتي إنه مفيش واو في النص، إنه كان في أهله مسرورة وإنه ظن أن لن يحور، لا مش واو، عشان بس الآية الأولانية إنه كان في أهله مسرورة بتعمل لنا خضة، إيه ده؟ إنه كان في أهله مسرورة أي كان سعيدا فرحانا في أهله، ايه ده ايه هو انا ما ينفعش افرح في اهلي ولا ايه؟ يعني ما ينفعش افرح ان حد نجح؟ ما ينفعش افرح ان حد اتجوز؟ ما ينفعش افرح ان ربنا رزقني حاجه؟ هو المسرور في اهله وبيخش النار يعني كده؟ لا لازم نحطها مع بعضها، ولذلك هو ما اعتبرش دي صفه ودي صفه وعطفهم على بعض بالواو او باو، لا انما هم الايه بتقول ان الاثنين صفه، هي عباره عن صفه واحده، ركزي معايا، صفه واحده لهذا الشخص بس، صفه في فعله وصفة جوه دماغه، يعني هو إذن مش كان في أهله مسرورا وظن أن لن يحور، لا كان في أهله مسرورا ظنا أنه لن يحور. يبقى الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، وصف سروره اللي مبني على ظنه، ولذلك السرور اللي مبني على غير هذا الظن مش داخل معانا بقى. السرور اللي مبني على غير هذا الظن مش داخل معانا في استحقاق النار، انما السرور اللي مبني على هذا الظن هو ده اللي داخل معانا في هذا الاستحقاق. بس قبل ما اقول برضو شرح قضيه السرور، انا عايزاكي بس تبصي للمقارنه المباشره بين اهله مسروره، اهله مسرور، فوق كان وينقلب الى اهله مسروره، وتحت كان في اهله مسرور، صح؟ ودي تشعرك انه قضيه السرور المبالغ فيه مع الاهل وفي الحياه بالنسبه للمؤمن هو في العاده جاي في الاخر، مش بيعاش في الدنيا، مش هو الاساس في الدنيا، مش هو طبيعه اداره ملف حياته في الدنيا، بينما هو للكافر هو ده الاصل في قضيه الدنيا. يعني هو كان في أهله مسرورة، إنما المؤمن وينقلب إلى أهله مسرور، في مستقبله يرجع لأهله مسرور. وده فرق بين سرور المؤمن وسرور الكافر، أو أحد الفروق عشان أبقى أمين. سرور المؤمن بيبقى محدود ومضبوط وعلى القد وبالميزان، ما عندوش استغراق في السرور. يعني هيصر بإيه لمؤاخذة يا أختي؟ ويصر لحد ايه؟ يعني مثلا في انسان من السرور ممكن يضغى ويبتدي يفعل كل الموبقات بدعوى انه فرحان. واكبر مثال على هذا شوفيه في حياه الناس، يوم الفرح والسرور، عارفه ليله الفرح والسرور، يوم الفرح والسرور هو عباره ايه عند الناس؟ هو عباره عن يوم المعاصي والذنوب. البت تفضل محجبه لحد ما تخلص جامع وتتخطب محجبه، واول ما نيجي نعمل الفرح تقول لك معلش انا هقلع الحجاب، معلش بقى ربنا يغفر لي، اصل ده الفرح، فرح ده فرح اسود مهبب على دماغك، فين الفرح ده؟ ده ده ده ده شؤم. طول عمرهم مؤدبين ومحترمين، يجوا في الفرح يرقصوا ويجيبوا ستات على رجاله وزمر وطبل ورقصات وده بالنسبه لبقيه الفرح والسرور بالمعاصي، الذي يفرح بالكبائر، الذي يفرح بالفسق، الذي يفرح بالزنا، الذي يفرح بفعل قوم لوط، الذي يفرح باكل الحرام، الذي يفرح بقتل الناس، الذي يفرح باي صوره من صور الموبقات التي يعجب بها ويستحسن، هو بيفرح بهم مسرور. لكن الحقيقه ان هي فرح اسود ومهب، لانه ده الفرح بما لا يرضي الله عز وجل. ده إذا كان السلف الصالح كانوا بيعتبروا أن الدنيا المحضة ليست مجلبة للفرح. يعني عمر بن الخطاب لما جيء له بكنوز كسرى وضعت بين يديه، اترمت كده كسرى، ده اللي كان العرب ما يحلموش أنهم يعدوا من قدام القصر بتاعه أصلا. يعني كان سادة العرب الواحد منهم يرجع يتفشخر أن أنا كنت في مجلس كسرى، كنت في مجلس كسرى، ده يعني واحد من الوحايد الوافين، بس هو متفشخر جدا. فسبحان الله لما تدور الأيام وكسرى ده كنوزه دي كلها تتشال وتترمى بين يدي عمر بن الخطاب، فسبحان ربي العظيم موطن يعني فعلا مذهل. فقال أحد من في المجلس، قالوا يا أمير المؤمنين كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. لا نفرح بقى، ربنا نصرنا على كسرى وجبرنا الكنوز ملمية هي وحاجة الله أكبر. فقال له عمر بل ذلك مما يجمعون، هي القضية قضية ذهب وفضة وأسلحة وعتاد؟ أبدا أبدا خالص، ده مما يجمع من الدنيا، مش هو ده المفروض بيفرح فيه، بيفرح بيه أصل يعني. ومع ذلك أحيانا الإنسان يفرح بشوية ذهب، شوية أموال، فيلا، شاليه، عربية، يفرح كده بس، يعني برضو لا يستغرق الفرح. ليه؟ لأن كل حاجة من دول ممكن تبقى وبال عليك، ممكن تبقى سبيل للخير والفضل من الله عز وجل، ممكن، بس كونها ممكن ممكن لا، مشكلة، هو ده اللي بيبقى عامل لك القلق. ولذلك تجدي في العادة لا يربط السرور في حياة المؤمن إلا بالطاعات المتقبلات، وهي دي الإشكالية اللي دايما لما تقرأي في سير السلف مثلا تلاقيهم متوترين، مش مشدودين، انت تقرأي كده في التراجم تحس انهم مكهربين، هو في ايه؟ انت يعني هي قضية مع انك بتشوفهم بيطيعوا وعبادة وقيام وصيام، بس تحسي برضو في حتة كده مش فرحانين ليه بقيام الليل بتاعهم، عمال يقيم الليل مش عارفة بقاله كام سنة، وتحسي ان هو مرعوب، ده انا لو قمت الليل 3 ايام فبقى عايزة البلد كلها تعمل لي فرح، ده انا ما شاء الله بدل 3 ايام بقيم الليل وفرحانة بقى، وناقص حاسة ان انا بقيت ولية من اولياء الله الصالحين، ودي اوها باين كرامه. هو الراجل ده مش يعني هو مش فرحان ليه؟ ها؟ علشان هو نظر الى ما بعد الحدث، هو مقبول؟ هل قبل؟ هل قبل؟ تقولي انت غاويه كغم بقى، انا مؤاخذه بقى يعني انا عملت العمل ولسه فرحان، تقولي لي هل قبل؟ انت غاويه غم ولا ايه؟ لا، هي دي العقليه بقى الصح، هي دي عقليته الصح. علشان كده لا يوجد في العاده اقتران بين السرور وبين المؤمن الا في لقطات بسيطه في افق ضيق، اللي هو زي ما قلت لك حيث ما تفعل الطاعات وتقبل، دي بقى اللي بتبقى موطن البهجة والسعادة والسرور واستشعار منة الله عز وجل واستشعار كرم الله عز وجل على العبد. لكن في العادة كما هو الواضح من الآيات أنه غالب الفرح اللي كان في الماضي أي اللي في الدنيا ده كان تخصص الكفار، وغالب الفرح اللي في المستقبل اللي أي في الجنة ده تخصص المؤمنين. وذلك في الأحاديث لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خفت يوم القيامة. هي كده يعني برضو اللي هيصر هنا بزيادة ويصر بدنياه وبسيماه وبشهادته وبماله و وعادة هذا السرور يدفع الإنسان إلى العجب ورؤية النفس وعدم الشكر وما شابه، فتلاقيه يوم القيامة هيجي يلبس زي ما هنقول. بينما المؤمن هتجديه خائف من الله عز وجل، في خشية من الله عز وجل، خائف من قلة العمل، وإن عمل خائف من القبول، خائف من عدم التوفيق، يعني عنده قسط أكبر شويتين من الخوف. هي النهاردة محاضرة الخوف بصراحة، أنا قلت في الأول إن النهاردة محاضرة خوف عشان ما حدش يقول لي خوفتيني. هو لازم أنا وإنتي نخاف. في هذا الخوف فعلا، في هذا الخوف فعلا. بينما التاني ده بقى كان في أهله مسرورة، أنت بتشوفي كمية الضحك، كمية الرقص، كمية الفرفشة، كمية الروشنة اللي في حياة أهل الفجور غريبة جدا. أنا بحس أحيانا أنهم مش طبيعيين، يعني متكلفين ومتصنعين أوفر. يعني تشوفي مثلا لقطة كمية ضحك ورقص وخبط وهبت، يا جماعة في إيه؟ أنتوا بتأفوروا كده ليه؟ أنتوا انا بحس احيانا ان الواحد منهم يريد ان يقنع نفسه انه سعيد ومسرور، مش عايز حتى حته من ضميره او من احاسيسه اللي جوه تكون بتنقح عليه وتوجعه، فمش عايز يسمع صوت ضميره. الموسيقى باعلى صوت والرقص باعلى صوت والشرب على قفا من يشيل ودربكه وقلع ونسوان وحريم ورجاله ولبخ وعك، ايه يا عم في ايه؟ مش عايز لحظه يقعد لوحده دقيقتين لحسن أحسن ضميره يكلمه، ولا قلبه يقول له أنا تعبان، ولا روحه تتحرك تقول أنا عطشانة. ودي ثقافة ومنظومة أهل الفساد. يعني أنا كنت في مكان وبعدين أنا معدية، كان في حتة عندنا هنا اسمها طلخة، في شارع كله نوادي، النوادي ديت ما بيعملوا الأفراح والكلام من ده، والله ما بهزر، أنا ماشية بالعربية حسيت العربية من كتر دق الفرقة اللي جوه النادي، أنا معدية من قدامه مش رايحة، أنا بس معدية بالعربية، العربية كأنما بتتهز على الأرض من كتر الدقدقة. بفتكر قوله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز، حس إن يا جدعان في إيه اللي بيحصل ده؟ حاجة رهيبة. شوفي تركبي الميكروباص تلاقي الراجل مشغل أغنية، وفيه يا عم ده انت حتى مشغل حاجه مش تهدي الاعصاب، يعني افترض انه في اغنيه بتهدي الاعصاب، افترض مثلا ده ديت تجيب توتر وتجيب نرفزه وتجيب ريتابيليتي وتعلي الكورتيزول ليفل، في ايه يا جدعان؟ ايه الهباب اللي انت مشغله ده؟ ثقافه الاز بقى، ثقافه التعميه والتغطيه على اي ذره من ذرات ممكن تفوقك، فيعمل حاله من الهبل في السرور، الجنان في السرور، اللي هو زي ما بقولها لك تحس في مبالغه، في تكلف، في تصنع اوفر. يا جماعه مش حقيقي والله، السرور مش من القلب قوي، لا ده هو بهرجه. ولذلك انه كان في اهله مسرورا، في وسط اهله، في وسط اصحابه، في وسط شلته، هو عمال يلعب وعمال رجلي، ما قالش انه كان مسرورا، لا هو ما كانش مطرور ولا حاجة، إنما هو كان في الهيصة واللمة والزحمة والشلة واللا كله بيغطي على كله، فعايش بالطول والعرض ومسروره. بس لا، ضابط سروره في هذا أنه ظن أن لن يحور. وهو مسرور سرور ذلك الذي يعلم أنه لن يرجع إلى الله ولن يحاسب، يحور أن يرجع إلى الله عز وجل. هو عايش السرور بطريقة أنا عايش دلوقتي براحتي، سيبني استمتع. طب يا عم هتموت، مالكش دعوة، ها محدش يقول لي هموت، طب في آخر، محدش يقول لي في آخر، طب في حساب، محدش جاب لي سيرة الحساب، أنا كده، أنا عجبني كده، أنا حالي كده. فعامل زي اللي مغيب ضميره، اللي مغيب ذكر الآخرة، اللي مغيب ذكر العودة إلى الله عز وجل، اللي مغيب ذكر السؤال عن هذا في أثناء سروره. أظن ده موجود بكثرة. الواحد منهم لو زقتي كده قلت له هتموت يقولك يتخض، ما كانش على باله خالص ولا كان مركز فيه، ممكن لك مش طلعي بره، انت عايزه تعكنيني عليا. يعني هو بيسر بس بغيبوبه عن الاخر، وده فرق شاسع. انا قلت كذا فرق شاسع بين سرور المؤمن اللي قد يطرأ عليه في الدنيا من الطاعه مثلا، انه دايما سروره فيما يسعده في اخرى، لانه دايما سروره وهو يظن انه يرجع الى الله عز وجل. هو بيسر بما يقربه الى الله عز وجل، بيسر بما يكون له مدخر من الحسنات، بيسر بما يجعله من اهل الجنات. فتلاقي منظومه السرور عنده هي ده ربط. عشان كده انا قلت في الاخر دايما سروره قليل. ليه؟ لانه وان عمل الآن من القبول اللي ما حدش يقدر يقن به خالص، فتلاقيه كده متوتر، معدل السرور أقل بكتير عن أهل الدنيا اللي معدلات السرور عندهم مش بس كتير، لا أنا بقولك تاني يوم فيها غلو، فيها أفوارة. يعني أنت تشوفي نماذج حفلات، لو جات لك لقطة حفلات مثلا، الجماعة دول عارفة زي شارب سكران، آية فيهم سكرة، بل في سكرة يعمهون، يعني تحس ان هم سكران الحيصة اللي هو عامله. في لفتة برضو لازم ما عديهاش برضو عشان انا عارفة الوقت للأسف يعدي مننا، اللي هي انتهاء المقطع بالقطع. يعني شوفي هو فسوف بعد ما قال فأما من أوتي كتابه وراء ظهري، مقطع الآيات كلها بالمد، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كل ده كان بياخده بمادة كده، يعني مكمل فيه، لكن تحس في إنه ظن أن لن يحور قطع كده، هذه كانت قاطعة بالنسبة له. بالنسبة له هي قطعة بالموت، خلصت، مفيش رجوع، مفيش فيها. وده من الجمال اللفظي في القرآن. انت عارفه في مواطن اخرى مثلا في الاحزاب الفات مزيده علشان تتناسق الايات، ها الفات مزيده، كان ممكن تيجي هنا الف مزيده، بس لا، هنا القطع بيدل عن ما على معنى مراد، وهو فعلا هو سروره بيتقطع تماما عند الموت. هو لا يظن ابدا انه سيرجع، ولذلك الرحله واقفه تماما عند الموت، انتهت القصه بالنسبة له. فهو ده اللي ضيعه وخلى سروره فساد، انه لم يلتفت ابدا للآخرة، وكان يحاول ان يكون مسرورا، يحاول ان يدعي السرور، يتكلف السرور، يمثل السرور، يغالي في السرور، علشان ما هي دي وبس، انا قاعد شوية دول ومليش حاجة بعد كده، فهاخدها بقى طول عرض في النص. انما المؤمن ورا منه اخرة، ولذلك دايما بيضبط البوصلة بتاعته على الاخرة. الله عز وجل يتحدى هذا اللي كان قاطعها عند الدنيا وبس، يقول الله عز وجل بلى، انت فاكر ان انت مش هترجع ابدا، لا هذا ظن خاطئ، كلا بل هنا للاضراب عن ظنه واثبات مراد الله عز وجل، ان ربه كان به بصيرا. الحته دي معلش انا هستاذنكم لان عايز اخلص عند الايه دي، فهستاذنكم في دقيقتين كمان. ليه بقى؟ لانه الحته دي فيها لفته عجيبة من عجيب مواطن القرآن. احنا بنتكلم على انه كانوا في اهله مسرورة وظن ان لن يحور، فبلى ان ربه وظن ان لن يحور، فالمتوقع ان بلى ان ربه كان على كل شيء قديرة يعني. لكن الحقيقة انه الإخافة اللي في الآية اعلى مما احنا متصورين، لانه القضية مش بس انك لن تحور وهتحور غصب عنك، يعني الحور اللي هو ايه، العودة للشيء، الرجوع الى الشيء، لن يحور يعني لن يرجع الى الحياة مرة اخرى ويبعث ويرد إليه جسده وترد إليه روحه ويسأل ويحاسب وبالتالي يعذب ويخش النار ويصلى السعير. ما كانش فاكر القصة كده. فربنا بيقول له بلى، ربنا قادر على كل شيء، بس قادر على كل شيء يساوي هيرجعه. أكثر إخافة في الآية أنه بلى هترجع، لكن واعلم أن المطلع بصير. هذا من الإخافة الشديدة، مش بس هترجع وانت فاكر ان الدنيا هيصع، لا، إن ربه كان به بصير. كان وكان، لما كان لأهله مسرورة وظن أن لن يحور كان الله عز وجل به بصير. الحياة كان بالنسبة لأسماء الله وصفاته لا تفيد القدم فقط، إنما تفيد الاستمرارية والبقاء. لكن من الموافقة أن نستشعر هذه الاطلاع وديمومته وبصر الله عز وجل ورؤيته لعبده والطلاع عليه وإحاطته به حينما ترخى الستور، حينما يجترئ المرء عن المعاصي، حينما يخلو بربه فيجعل ربه أهون الناظرين عليه، أهون الناظرين إليه. إن الله الذي رآك وأبصرك وأمهلك تعود إليه الآن، ترجع إليه الآن، اعلم أنك تعود إلى خبير بصير قدير. لم تفعل شيئا يستوجب أن يرحمك لأجله، لم تفعل شيئا يستوجب أن يكرمك لأجله، لم تفعل شيئا يستوجب أن يغفر لك ويسترك لأجله. كان الله بك بصيرا لما ظننت ظن السوء، لما أنكرت العودة والأوبة إلى ربك، إنكار القلب وإنكار الحال، فبالغت في السرور بالمعاصي، واجترأت بنعم الله على خلق الله، واجترأت بنعم الله على معصية الله. هل يستطيع الإنسان أن يعصي إلا بنعم الله؟ أي واحد فقد نعمة من نعم الله عز وجل لا يستطيع أن يستمتع بها خالص. لا عمى عمره ما يستمتع بالبصر، لا طرش عمره ما يستمتع بالمسموعات، المشلول عمره ما يستمتع بالحركيات، يستمتع بها. استخدمت نعم الله عز وجل في معصية الله عز وجل، والرب بصير مطالع سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ناظر إليك، مطلع عليك، يراك. يا لخيبة العودة، يا لسوء الحور، يا لسوء الرجوع. اللهم حسن قدومنا إليك، اللهم زين قدومنا عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وأحبابنا من النار، اللهم أجرنا وأحبابنا من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا نريك من أنفسنا خيرا، اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب واستخدمنا على الوجه الذي تحب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتوب علينا لنتوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.